البراء بن مالك أخو أنس بن مالك تسمعون فيه، تدرون من عظمته ومن بطولاته عمر إيش كان يقول فيه؟ يقول لقادته في الجيوش: لا تولوا البراء جيشا. يحذر البراء، مو تحطونه يمسك جيش. فيقولون له: ولما يا أمير المؤمنين؟ يقول: فإنه يهلك من وراءه، من قوته ومن شجاعته ما حد يتحمل. شنو هذا البراء في معركة حروب الردة في حديقة الموت، لما تترس المرتدون وقتلوا من المؤمنين ما قتلوا في حصن وما حد قادر يخترقه، البراء بن مالك ايش قال لهم؟ احنا نسميه شنو؟ نقول بايعها. والرجل من بطولاته ما حد يقدر يقاومه. قال لهم: انا عندي فكرة. شنو فكرتك يا البراء؟ سهلة، حطوا ترس وحطوا الرمح، أرماحكم كل واحد يجي تحته، حطوا أرماح طويلة كل واحد رمحه، حطوني فوقه. طيب وبعدين؟ قال: ارفعوني فوق وقطوني في الحصن. وآلاف داخل ما حد قادر يقتحم، البوابة مغلقة. قالوا له: بعدين؟ قال: ارموني عند الباب، فإما أموت أو أفتح لكم الباب. هذا البراء ما حد يقدر عليه، ورموه داخل. والصحابة خلاص سلموا عليه وودعوه، رموه في الداخل، وبعد قليل الباب يفتح. شنو سوى هذا؟ طبعا كل جسمه ملطخ بالدماء، تصدقون ما مات؟ أنقذ في ذلك اليوم. صح مجروح تقطع، لكنه مع هذا ما مات. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أبي أختم.